قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلال. قبل هذا أعد ما يتعلق بالمقامات. بل أضرب لك مثلا آخر، هذا الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال. الشراكسة الأتراك يعني. أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدان والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام الصنعاني رحمه الله لما ذكر ما يتعلق أو الشبهات التي يريدها القبوريون في ما هم فيه من الباطل وتأييد ما هم فيه من الباطل والاعتذار عما هم عليه، ذكر أنهم يعني من ذلك أنهم قالوا أن هذا عمى وطم وأن انتشر وأن الناس يعني على مختلف العصور والدهور يعني وقع هذا وأنه لم يحصل إنكار. وقال إن ضرب لذلك مثلين، أحدهما ما يتعلق بالمكوس وهو الذي قد مر، وأن المكياسين يأخذون، وأن هذا موجود في بلد الله الحرام، وأنه ليس هناك أحد يعني ينكر على المكياس الذي يأخذ، وكذلك أيضا هذه المقامات التي أحدثت حول الكعبة المشرفة وهي مقامات الأئمة الأربعة، بحيث يعني كل جماعة يصلون عند المقام الذي يخصهم، فالحنفية يصلون عند مقام الحنفي على حدة، والشافعية يصلون عند مقام الشافعي على حدة، والمالكية عند مقام المالكي على حدة، والحنابلة عند مقام الحنبلي على حدة، وهكذا، وأن يعني ذلك لم ينكر، وأن ذلك يرجع إلى يعني كون الإنكار إنما يكون أقلها القلب، ولكن يعني كما هو معلوم الإنكار حاصل وواقع، بل الصنعاني نفسه في كتابته هو من أنكر ذلك، نفس الصنعاني في هذه الكتابة التي كتبها ويعني تكلم فيها على هذه المسألة هو ممن أنكر ذلك. والشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله يعني نقل عن قطب الدين الحنفي يعني ما يدل على ذلك، ما يوضح ذلك، وأنه من حين وجدت هذه البدعة وإن العلماء ينكرونها، وأن علماء مصر يعني أفتوا بإنكارها، وأن هناك رسائل ألفت في ذلك الوقت والناس يتناقلونها، فإذا الإنكار قد حصل، الإنكار قد حصل، ولا يقال إنه وجد ولم ينكر، والصنعاني نفسه هو ممن أنكر. وأما قوله يعني العلماء والأبدال والأقطاب، فإن الأبدال المقصود منهم أو لعله يريد بهم الذين يخلف بعضهم بعضا في إظهار الدين وتجديد الدين، وأن الله عز وجل يبعث لكل أمة في كل وقت من يجدد دينها ومن يقوم بإظهار الدين، فيخلف بعضهم بعضا ويأتي بعضهم بدلا عن بعض، وليس المقصود به الأبدال التي عند الصوفية أو الأقطاب التي عند الصوفية، فإن هذه مصطلحات يعني ما ثبت فيها نص وما جاء فيها نص. والأقطاب عندهم هم الذين يتصرفون في الكون وهم أخص من الأبدال، ولكن الصنعاني يريد بهذا اللفظ بكلمة الأبدال ما أشرت إليه، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الوسطية، وشرحه الشيخ الهراس في هذا الذي أشرت إليه، وأنهم العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد الدين وإظهار الدين. وأما الأقطاب فلعله يريد بذلك العلماء الذين يوصفون بأنهم قطب الدين، يعني وأن المقصود أنهم يعني لهم جهود عظيمة في إظهار الدين، وأن الدين يعني أنهم يقومون بالدين. ومنهم ومن التعبيرات في ذلك الحنفي، هذا الذي جاء في الحاشية واللي نقل عنه الشيخ قال قطب الدين فلان، قطب الدين فلان، فلعله يريد بهذه العبارة أمثال هؤلاء، ولا يريد الأقطاب عند الصوفية الذين يقولون أنهم يتصرفون في الكون، أنهم يتصرفون في الكون. فإذا كلام الصنعاني رحمه الله يحمل على هذه المعاني. وهذا الأمر المنكر الذي كان موجودا ومتوارثا وقد أنشأه وأسسه بعض الولاة الأتراك كما أشار المصنف، استمر هذا العمل حتى جاء زمن الملك عبد العزيز رحمه الله، ولما استولى على الحجاز قضى على هذه الفرقة وجمع الناس على إمام واحد، ولكن هذه المقامات بقيت لأنها خارج المطاف، ولكن لما احتيج إلى توزيع المطاف هدمت وأزيلت. وأما وإلا فإن جمع الناس على إمام واحد من حين تولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة، فجمع الناس على إمام واحد، ولكن المباني هذه اللي قالها المقامات بقيت إلى يعني مدة طويلة حتى احتيج إلى توسعة المطاف فأزيلت. وقد يعني شاهدتها في سنة 1370، يعني كانت موجودة، ولكنها بعد ذلك بعد توسعة المطاف أزيلت. وكان بعض المفتونين بالبدع والخرافات قد كتب كتابة يعني زعم أنها نصيحة لعلماء نجد، وكان منها أن عاب على علماء هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد يعني هدمهم المنابر التي للمذاهب الأربعة حول الكعبة المشرفة. وقد رددت عليه في كتاب، وكان من جملة ما قلته حول المقامات ما نسمعه الآن. صفحة 84. قال الكاتب: كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكي منابر فهدمتموها، ثم كراسي للتدريس فمنعتموها. واستنكر قول أحد المدرسين في المسجد النبوي إن أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار، واستشهد لإنكاره بقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وبقوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وعول في نجاة الأبوين على رسائل للسيوطي في ذلك. والجواب أن يقال: يريد الكاتب بالمنابر المهدومة المقامات التي على أطراف المطاف سابقا، والتي يقال لها مقام الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وكانت موجودة قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان كل أصحاب مذهب يصلون على حدة عند هذه المقامات. فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في الصلاة حول الكعبة، وجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم مجتمعين غير متفرقين. وقد بقيت الولايات التي يقال لها المقامات إلى أن أزيلت عند توسعة المطاف، وقد شاهدتها عندما حججت فرضي 70,300. وقد سمعت من الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهو ممن أدرك ذلك الوقت، يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين منكرا لذلك التفرق، فكان جواب ذلك المتعصب أن قال: الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. فكان جواب المنكر لذلك التفرق: يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. والكاتب في أوراقه يظهر التألم من فرقة المسلمين في هذا الزمان، فيقول: بلاد أمريكا وأوروبا وصلها داؤكم الدفين، فاشتعل الخلاف في مساجد ومدارس المسلمين. هذا تابع لابن باز وابن عثيمين، يكفر الصوفية والذاكرين، وهذا أشعري أو ماتريدي، وهذا ديوبندي أو بريروي إلى آخره. يحارب بعضهم بعضا، ويحرم الصلاة خلفهم والزواج والتواصل فيما بينهم، ويقطع أواصر الدين. فإذا كان هذا تألمه لفرقة المسلمين في أوروبا وأمريكا، فما باله يتألم ويحزن لوحدتهم وزوال فرقتهم عند الكعبة؟ فينقم على من كانوا سببا في هذه الوحدة، ويقول: كان للمذاهب الأربعة في الحرم المكي منابر فهدمتموها. وهذا التناقض من الكاتب في تألمه على الفرقة في أمريكا وأوروبا، وتألمه وحزنه على وحدة المسلمين في صلاتهم عند الكعبة، ناشئ عن اتباع الهوى والنيل ممن يدعو إلى الحق والهدى. وما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. ثم ما علاقة من أراد نصحهم بتفرق غيرهم إلى أشعري أو ما تريدي وديوبندي أو بريلوي إلى آخره على حد قوله؟ وقوله: هذا تابع لابن باز وابن عثيمين، يكفر الصوفية والذاكرين، هو من الإفك المبين كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وأما التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي فهو مستمر وقائم والحمد لله، في التفسير والحديث والفقه وغيرها. وأذكر أن مما درس في المسجد النبوي موطأ الإمام مالك رحمه الله، درسه كل من الشيخ عطية بن محمد سالم والشيخ عمر محمد فلات رحمهم الله. ومقتضى الولاية والأمانة والنصح للمسلمين أن لا يسمح لكل من أراد أن يفتح فاه في المسجدين الشريفين. وأما إنكاره القول بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مقتضى الولاية والقيام بالمسؤولية أنه لا يمكن كل أحد يعني أن يهدي ويتكلم ويظهر الباطل وينشر البدع في المسجدين المشرفين في مكة والمدينة. والتدريس الحمد لله قائم، ويدرس فيه الفقه، ويدرس فيه التوحيد، ويدرس فيه الحديث، ويدرس فيه يعني العلوم المختلفة التي يحتاج إليها الناس يعني للتعليم، ويحتاج إليها الطلبة، فهذه موجودة بحمد الله. ولكن اتباع الهوى والنيل والحقد على من يتمسك بالسنة ويظهر السنة يجعل الإنسان يتكلم بمثل هذا الكلام، يجعل الإنسان يتكلم بمثل هذا الكلام ويلوم على فعل الخير لأنه يريد البدع ويريد المحدثات ويريد المنكرات والضلالات. نعم تابع. فإن قلت المقصود من كون المصنف ذكر هذه المثالين يريد أن كون الخرافيين وكون القبوريين يحصل منهم يعني هذا البلاء، وأنه يعني لا ينكر عليهم أن أن أن أن أقل أحوال درجات الإنكار هو الإنكار بالقلب، مع أن الإنكار كما هو معلوم حاصل وواقع، والإمام الصنعاني نحسب هو ممن أنكر بكلامه هذا، وكلام الشوكاني رحمه الله في شرح الصدور أوضح من هذا، قال أن العلماء ما سكتوا عن الإنكار، بل هم على مختلف العصور والدهور يروون الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم البناء على القبور وينشرونها ويذيعونها ويبينون يعني حكم ذلك، ولم يكونوا سكتوا عن ذلك. ولكن من ناحية كثرة الذين يبتلون بهذا، وكل إنسان كل من لقيه ينكر عليه، قد لا يتيسر ذلك وقد لا يتأتى ذلك، كما هو معلوم مشاهد في بعض المنكرات وبعض المعاصي ما يستطيع الإنسان كل من رآه متلبسا بها أو واقعا فيها يحذره منها. لكثرة ذلك، لكنه لا يحصل منه عدم البيان، فيبين إما في درس أو في دروس أو في محاضرات أو في رسائل أو في كتب أو في مؤلفات، وكل هذا إنكار. وأما كونه يعني يرى أي شخص من الأشخاص ثم لا يقف عنده ينكر عليه، فهذا لكثرته قد لا يتيسر، لكثرته ولعمومه والانتشاره قد لا يتوصل الإنسان أنه كل من رأى وهو متصل، رأى إنسان متصل معصية أنه ينبهه على تلك المعصية التي هو واقع فيها. ولكن البيان يحصل يعني في الجملة، إما بتأليف وإما بدرس وإما بمحاضرة وإما يعني بالمذاكرة. أما أي فرد من الأفراد يحصل منه الوقوع في معصية ثم لا ينكر عليه ويقال أن العالم يعني رأى أحدا ولا ينكر عليه، هذا قد لا يتأتى لكثرة الشر ولكثرة المعاصي، قد يتيسر له كل جزئية ينبه عليها، لكن البيان قد حصل في الجملة. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. هذا الكلام مبني على أساس ما فيه إنكار، ولكن الإنكار كما علمنا واقع وحاصل وغير مسكوت عنه، يعني ما حصل السكوت يعني نهائيا. وما ذكره من أن الفقهاء المذاهب يحيلون الإجماع بعد المذاهب الأربعة وبعد الأئمة الأربعة، يعني هذا كلام فيه يعني فيه ما فيه، ويعني من ناحية أن الفقهاء المذاهب ليسوا على هذه الطريقة وليسوا يقولون هذه الطريقة، وإنما هذا يمكن يحصل من بعضهم، يحصل من بعضهم. والشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله أشار إلى هذا في تعليقه، إيش قال؟ إحالة الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة ليس إلا قول لبعض، إلا قول بعض المنتسبين إلى هذه المذاهب من المتأخرين، وقد اعتبر السيوطي ذلك القول منهم جهلا، وألف في الرد عليه كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، وقد سرد نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المعتبرين على خلاف ما ذكره الصنعاني هنا. يعني معناه أن كلام الصنعاني يعني فيه تعميم، والواقع أن هذا حصل من البعض، وذلك لا يدل على يعني أن جميع يعني يقولون بهذا، بل فيهم من ينكر هذا، بل فيهم يعني في أصحاب المذاهب الأربعة من ينكر هذا الشيء، ثم يقول أنها إذا كان يعني أن هذا الإجماع أنها أن يعني معناها أن حصل يعني الإجماع على هذا، قال أن الإجماع يعني أنه يعني على قولهم أن الاجتهاد أنه يعني ليس لا يحصل بعد المذاهب الأربعة، إذا تكون المسألة غير واردة، المسألة أو الإيراد غير وارد، الإيراد غير وارد. ولكن يعني كما هو معلوم الجواب هو أن الإنكار يعني أولا ما حصل ما ترك، بل الإنكار هو حاصل واقع وحاصل، ولم يعني يحصل السكوت. وصنعاني نفسه في كتابته هذه هي من إنكار المنكر، وغيره كذلك ينكر المنكر. ونقول عن العلماء فيما يتعلق بفتنة القبور وبيان حرمتها هذا موجود في مختلف العصور والدهور، ومن ذلك ما ذكره من كثير مما سبق أن أشرت إليه، وأنه قال أن يعني أن أصل البلاء يعني هو من الغلو في أصحاب القبور، وأن الشرك إنما جاء يعني من الشرك بأصحاب من الغلو بأصحاب القبور. هذا كلام ابن كثير قبل الصنعاني بمدة طويلة. وهذا الذي قرره الصنعاني من الافتتان بالقبور قد سبقه سابقون إليه، وجاء بعده يعني غيره ممن يبين يعني هذا الحكم. فالقضية ما حصل سكوت، وإنما الإنكار حاصل، الإنكار حاصل وواقع على مختلف العصور والدهور. وهذه الفتن وهذه الأشياء ما وجدت إلا بعد الأئمة الأربعة. وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم. فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. هذا فيه ما فيه، لأن الإجماع لا يقال أنه انتهى وأنه لا يمكن، بل يمكن أن يحصل، بل يمكن أن يحصل في بعض المسائل، يمكن أن يحصل عليه إجماع ولا يحصل فيها خلاف، اللهم إلا من كان عنده يعني مرض في قلبه. ومن أمثلة ذلك هذه التفجيرات التي حصلت يعني في الرياض، حصلت في بعض البلاد، هذه كل ينكرها، كل ينكرها، والناس متفقون على إنكارها وأن هذا من البلاء وأن هذا من الشر، ولا يحبذها إلا من كان مجرما من جنس هؤلاء المجرمين الذين حصل منهم ذلك. فإذا يمكن أن يقال أن الاتفاق حاصل على هذه المسألة، على أن هذا أمر منكر وأنه غير سائق وأن هذا من أعظم الإجرام، يمكن يقال أن هذا متفق عليه ولا ينكره ولا يخالف في ذلك عاقل يدري ما يقول. أما من كان في قلبه مرض وكان مثل هؤلاء المجرمين فهذا لا عبرة به ولا عبرة في كلامه، لأن كون المسلمين يقتلون وتهدم العمارات على من فيها في بلاد المسلمين، أي جهاد هذا وأي حق يكون في هذا؟ لا شك أن هذا من الأمور الواضحة الجلية التي يقال يمكن أن يحصل اتفاق على إنكارها ولا يوافق عليها ولا يحبذها إلا من ابتلي وصار قلبه مريضا وصار من جنس هؤلاء المجرمين. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. يعني هذا يعني بيان أن قول أن يعني أنهم سكتوا، يعني السكوت لا يدل على الإقرار، السكوت لا يدل على الإقرار، لأنه يمكن يكون سكت يعني في موضع ولكنه تكلم في موضع آخر أو أدى ما عليه بكتابة أو ما إلى ذلك، لا أنه يعني يحصل في جزئية من جزئيات يراها ثم لا يتكلم فيها، اكتفى بكلام سابق له أو بمؤلف له أو برسالة له أو ما إلى ذلك من الأحوال التي يحصل بها. وإذا كان لا يستطيع لا هذا ولا هذا فأقل أحواله أن يكون منكرا بقلبه، أن يكون منكرا بقلبه. نعم. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتت الصلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين. لكنهم كما هو معلوم ما سكتوا، كما ذكر الشيخ عن قطب الدين الحنفي الذي قال أن من حين وجدت هذه البدعة والرسائل الموجودة فيها والعلماء تكلموا فيها ولا يزالون يتكلمون فيها، فلا يقال أن السكوت قد حصل وأنه ما حصل إنكار يعني هذا الأمر، بل هو حاصل. وإذا كان يعني أحد رآه ويعني لم يتمكن من كونه ينكر، فأقل أحواله أن يكون منكرا بقلبه، إذا لم يكن قد أنكر بلسانه يكون منكرا بقلبه. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. يعني هذا كلام غير صحيح. إذا يعني الاستدلال بأن شيء وقع ولم ينكر فكان استدلالا، فكان إجماعا. يعني قوله وقع ولم ينكر، كلمة الإنكار هذه يمكن يكون إنكار ولا طلع عليه، الإنسان كان وجد ولكنه ما طلع عليه. وقد يكون يعني بعض الناس ما أنكر لأن كان ما يتمكن، ما يتمكن من الإنكار أو لا يستطيع الإنكار فيكون معذورا. ووجه اختلاله إن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد وقد يكون حصل إنكار باللسان ولكنه لم ينقل، ومنهما نقل يعني كهذه المؤلفات التي ألفت والتي أشير إليها، وذلك كاف في الإنكار. وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول يعني أنت لا تنكره لكثرته، وأنك لا تستطيع أن تأتي للجزئيات، وكل ما رأيت يعني هذه الأمر المنكر من شخص من الناس وقفت معه ستتكلم فيه، لكن يمكنك تتكلم بكتابة برسالة بمحاضرة يعني بخطبة أو ما إلى ذلك أحسن لك. يعني مثل الآن مثل الأشياء التي بلي بها الناس مثل شرب الدخان وحلق اللحى، حال إنسان كل من رأي إنسان حلق لحيته أو رأي دخن يروح يتكلم معه ويقول هذا ما يجوز، لأن يعني صار لكثرته الناس ما يستطيعون أنهم يتكلمون فيه يعني مع كل أحد، لكن يستطيعون أن يتكلموا في كلام عام في خطب في رسائل في مؤلفات ويكون حصل منهم المقصود. لكن أي فرد من الأفراد كل من لقيته تقف معه هذا قد لا يتأثر. وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، يعني إما لائما لكل لسان ما حصل منه الإنكار أو متأسيا مقتديا، كان يقول أنه يعني ما أنكره هذا العالم إذن يعني مقتدي له. وهذا مثل ما يحصل مثل ما ذكره الصنعاني في موضع عن المفتونين بالقبور أنهم يجدون من ينتسب للعلم يعني يشارك في هذه الأمور المنكرة ويكون قدوة لغيره في الشر يعني في هذه الأمور المنكرة، يعني بحيث أنه يحصل منه ما يحصل من العوام، وكذلك يحصل منه ما يحصل من قبض النذور وأكل يعني النحائر التي تنحر يعني عند القبور. فيعني يظن بعض الناس العوام إذا رأوا من عنده شيء من العلم يكون مشاركا في ذلك ويشاركهم في هذه الأمور، يعني يأكل كما يأكلون ويحضر كما يحضرون ويفعل كما يفعلون، يقول يعني هذا أمر جائز. فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا. نعم، وهذا أيضا يسمونه إجماع سكوتي. إجماع سكوتي ما هو صحيح، لأنه يعني لا ينسب إلى ساكت قول، يمكن أن يكون ساكت ولكنه منكر غير موافق. وهذا مختل من جهتين. الأولى دعوى أن سكوت الباقيين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والساكت لا ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. نعم، يعني يقول أنه موافق أو مخالف، أما مجرد سكوته فلا يقال أنه موافق. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال إن تكلمت خالفتهم. يعني أولئك يعني يثنون وهو يعني ما عنده ثناء، فقيل له ما لك لا تتكلم، قال إن تكلمت خالفتهم، يعني عندي شيء ما هو عندهم. فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه. يعني معناه الولاة هم الذين قاموا بهذه الأمور، مثل ما ذكر أول ملوك الشراكسة هو أول من بنى هذه المقامات، يعني وكذلك الأضرحة أيضا يعني يؤسسها يعني ولاة، ويؤسسها ولاة كما سبق أن مر. نعم. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه. يعني وجود البنيان على القبور ويعني وبناء القباب على القبور ليس هو نفسه الشرك، ولكنه وسيلة إلى الشرك. يعني نفس البناء ليس شركا، ولكنه يعني هو وسيلة إلى الشرك، لأن التعظيم وظهور يعني الاحتفاء بأصحاب القبور بهذه الطريقة يجعل الإنسان يقذف الشيطان في قلبه أن هذا التعظيم من البنيان وإشادته ووضع الستور الجميلة والفرش الجميل والسرج والإضاءة والطيب والبخور وغير ذلك من الأشياء. إذا جاء إنسان يعني خالي الذهن يعني يقول هذا ما حصل لشيء، وأن هذا الشخص الذي هو صاحب القبر يعني له شأن وأنه ينفع ويضر، فيبتلى بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لذلك المخلوق. ثم أيضا يعني من يكون من السدنة الذين يقبضون النذور ويقبضون السحت يعني يزينون له ذلك ويرغبونه في ذلك ويعظمون له ذلك حتى يقع في قلبه يعني البلاء والشر الذي حصل منهم، فيقع منه ما وقع منهم ويحصل منه ما حصل منهم. فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه. يعني أول الأمر يعني يمكن يعني يحصل بدعة وهو البناء على القبر أو دفن المسجد الميت يعني في بناء، فيكون هذا يعني أمرا منكرا وبدعة وما حصل شرك بها يعني بهذا العمل. يمكن يأتي الناس ويزورون زيارة شرعية وينصرفون، لكن يعني إذا طال الأمد وحصل وقت يعني يتغير الأمر فيقع في أذهان من يأتي من الأجيال أن هذا ما حصل إلا لأمر وأن بيدهم النفع والضر، فعند ذلك يصرف لهم شيئا من ما هو حق لله عز وجل يصرفه لهؤلاء المقبورين الذين ابتلي بتعظيمهم وصرف شيء من أنواع العبادة لهم. ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه. والتوسل به هذا عرفنا في مضى أنه يحتمل أن يراد أنهم يتوسلون به، يعني يطلبون منه الشفاعة والوسيلة عند الله عز وجل، أو أنهم يسألون الله عز وجل بجاهه. فسؤال الله عز وجل بجاهه هذا بدعة وليس بشرك، وذلك أنه سأل الله عز وجل وما سأل غيره، ولكنه سأل بطريقة غير مشروعة في الدعاء. وأما إذا توسل بالمخلوق إلى الله عز وجل وطلب منه أن يشفع له عند الله، فهذا هو الذي جاء في القرآن أن هذا فعل المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم يعني ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، يعني بل يدعون له ويستغفرون له زيارة شرعية التي يدعى فيها للميت، وهذه زيارة شرعية، الميت يدعى له ولا يدعى، الميت يدعى له ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى. فإذا يعني يحصل الأمر المنكر وهو البناء على القبور ووضع بناء القباب على القبور، وهذا في حد ذاته بدعة وأمرا منكرا. وإذا يعني حصلت الزيارة الشرعية مع الدعاء والاستغفار وليس فيها إلا طلب من الله عز وجل الأموات، فهذا يعني سهل. ولكن كونه يطلب من الميت يعني شفاء مريض أو كشف كربة أو يتوسط به الله عز وجل ويطلب منه الشفاعة، فهذا هو الشرك. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. يعني له كرامات، يقولوا له له كرامات، يعني لهذا الولي ولهذا الميت أنه حصل من كذا وحصل من كذا، نفع وضر مما لا يحصل إلا لله سبحانه وتعالى ولا يحصل إلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها. إسراج القبور ورد في حديث فيه مقال لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها مساجد السرج، المتخذين على المساجد ثبت في أحاديث كثيرة، ولكن ذكر السرج إنما يعني جاء في حديث فيه مقال له هذا، ولكن لا شك أن هذا من جملة الأمور التي يحصل فيها تعظيم القبر والفتنة في القبر، وهو منهي عنه، هذا منهي عن ذلك. وكذلك البناء عليها يعني جاء النهي عنه، ويعني وكذلك أيضا الكتابة عليها جاء النهي عنه، لكن لم يأتي لعن، أقول ذكر اللعن يعني ما نعلم أن شيء يدل عليه، ولكن النهي والتحريم قد جاء يعني في النهي عن الكتابة عن القبور وكذلك البناء عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. نعم، ذريعة إلى مفسدة عظيمة التي هي الشرك. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابع التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وآله وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قالون الصالح. قالون الصالح، قالون، قالون الصالح، قالون، قالون، قالون، قلاوون. قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، يعني هذا ليس هذا من الشرع ولم يقم على أساس الشرع، وإنما قام حصل من بعض الولاة هو الذي فعل هذا، مثل ما كانوا يعني يبنون القباب على القبور، يعني بنوا هذه القبة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجودها لا يدل على أنها سائغة، لأن هذا كما قال عمل دولي لا دليلي، يعني فلا يستدل بوجود القبة يعني على قبره صلى الله عليه وسلم بأن بناء القباب على القبور من جائز، كما أن أيضا إدخال قبره صلى الله عليه وسلم في المسجد لا يدل على جواز البناء على القبور، بناء المساجد على القبور وأن الموتى يدفنون في المساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد جاء التحذير منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في مرض موته وقبل وفاته بخمس ليال، وحذر من ذلك وروحه تنزع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا الكلام أو هذه الجمل أو الجملة في القصيرة مشتملة على التحذير من هذا الفعل من وجوه ثلاثة. الأمر الأول كونه نسب ذلك للأمم السابقة وأتى بألا الدالة على الاهتمام والعناية ولفت النظر، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يعني بيان أن هذا فعل أمم سابقة وإنما ذكر لنحذر هذا الذي وقع فيه. ثم أضاف إلى ذلك قوله ألا فلا تتخذ قبور مساجد، وهذا نهي بلا الناهية بعد ألا الدالة على أيضا الاهتمام والعناية، ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم حتى أتى بالخبر الذي هو بلفظ النهي حيث قال فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه، فإن هذا الحديث القصير يعني اشتمل على التحذير من هذه الوجوه الثلاثة، وكونه أكد يعني النهي بالطلب الذي هو صيغة النهي أكد ذلك بالإتيان به على صيغة الخبر مؤكدا إياه بإن، حيث قال فإني أنهاكم عن ذلك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك لكان قوله ألا فلا تتخذوا قبور مساجد كافيا، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد كافيا، لكن هذا من كمال نصحه وكمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر المحكم ثم أيضا عند النزع لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، أي الموت طفق يطرح خميصه على وجهه فإذا اغتم بها كشف، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبورا من المساجد. إذن هذا هو الذي يجب أن يعول عليه، لا يعول على كون القبر أدخل في المسجد بعد مدة طويلة من وفاته صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولا فلم يدخل في زمن خلفائه الراشدين، ولم يدخل يعني في زمن معاوية من بعده ومدة خلافة 20 سنة، وإنما دخل في أثناء عهد بني أمية، فلا تترك الأحاديث محكمة ويعول على أمر حدث وحصل في أثناء عهد بني أمية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالقبة وبناء القبة هذا إنما حصل من بعض الملوك ومن بعض الولاة، فلا يجوز أن يحتج لا ببناء القباب وبناء الأبنية على القبور، ولا أيضا بإدخال أو بجعل المساجد القبور مساجد وأنها تبنى المساجد على القبور أو يدفن الموتى في المساجد، لا يجوز أن يحتج بما حصل في أثناء عهد بني أمية على استساقة ذلك وتترك الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش حتى ينسخ, قال ذلك ومات انتهى, ما فيه مجال لأن يأتي نسخ, لأن حذر منه قبل وفاته بخمس ليال وحذر من ذلك وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام, فهذا لا يقبل النسخ بحال من الأحوال, لأنه مما قاله في أواخر لحظاته, أواخر أيامه, بل في أواخر لحظاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهذا دال على كمال نصحه وعلى شفقته على أمته وحرصه عليها, وأنه قد بلغ البلاغ المبين وترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم ومالوا إلى ما مالت العامة إليه, وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا, ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. يعني هذا الكلام يعني غير مسلم, يعني قضية أنه لا يوجد من أنكر ولا يوجد إنكار, هذا يعني ليس المستقيم, لأنه وإن كان ما حصل إنكار يعني بالتفصيل وبالجزئيات وبكثرة الجزئيات, فإن الإنكار حاصل بالجملة, وفعل الصنعاني هذا هو من الإنكار, وتأليفه هذا الكلام هو من الإنكار, تأليفه هذا الكتاب وقوله هذا الكلام هو من الإنكار, بل الشوكاني رحمه الله أوضح هذا في كتابه الذي سيأتي الكلام عليه, حيث قال العلماء يروون الأحاديث ويعلنونها ويبينون الأحكام الشرعية, فلا يقال أن العلماء سكتوا ولم ينكروا, وهم يعني يرون الأحاديث ويحدثون بها ويبينون الأحكام الشرعية. نعم. قال هذا آخر ما أردناه فيما يتعلق يعني بهذه المسألة التي هي البناء على القبور, ثم إنه أتى بمسائل أخرى يعني تتعلق بالموضوع يعني بعد ذلك. نعم. فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب, فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ يعني هذا يتعلق بالكرامات والأمور التي هي خوارق العادات ويقولنها كرامات, وهذا كما هو معلوم قد يحصل يعني شيء من الابتلاء والامتحان, وقد يحصل يعني من الشياطين, من شياطين الجن يتعاونون مع إخوانهم من شياطين الإنس, فيحصل أمور خارقة للعادة, فيحصل أمور يعني خارقة للعادة, وقد يكون يعني شيء يحصل عن طريق السحر وعن طريق الشعوذة ويخيل للناس أن هذا حقيقة وليس بحقيقة. نعم. فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها؟ يعني هذه الأمور التي يعني يدعونها كرامات ويأتون بخوارق للعادات, هذه من جملة الأشياء التي فتن بها الناس بأصحاب القبور يعني الدعوة إلى عبادة أصحاب القبور والتشجيع على ذلك والترغيب في ذلك, لا سيما من السدنة الذين يقبضون الأموال والذين يبحثون عن المال بأي طريقة سواء كان حلالا أو حراما, على طريقة تعريف الحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمت منه, فالحلال هو الذي يحل باليد عند الحرامية وأصحاب الحرام, والحرام ما لم يصل إلى يده, الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله, هذا الحلال والحرام, لكن من الناس من عنده الحلال ما حل في يده خلاص اللي يصل ليده هذا هو الحلال, والذي لا يصل ليده هذا هو الحرام, فيأتي يعني مثل هؤلاء الذين يعني يبحثون عن السحت ويأكلون السحت ويدعون يعني شيء من الكرامات, وقد يكون بعضها كذب وبعضها تهويل وبعضها تدجيل من أجل أن الناس يقدمون على تعظيم هؤلاء ويأتون بالأموال ويأتون بالنذور ويأتون بالنحائر والذبائح التي يذبحونها لهؤلاء الأموات. قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناد إبليس اللعين. يعني الذين ذكرهم الله الله ما يقول لا إله إلا الله ولا يقول الحمد لله ولا يقول سبحان الله ولا يقول الله أكبر وإنما يقول الله الله الله هكذا. ومنهم من يعني يزيد ذلك ويقول هو هو يعني الهاء اللي في آخر لفظ الجلالة يعني بدل ما يأتي بلفظ الجلالة يقول هو هو يعني هو لا إله إلا الله يعني يأتي يعني بالضمير يأتي بالضمير الذي هو بدل الاسم الظاهر يقول هو هو. نعم. فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمل الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق لفظ الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف لإخراجه عن لفظه العربي، لأن هذا لفظ مفرد والكلام معلوم الكلام العربي هو المركب الذي يكون متركب من يعني من اسم وفعل وحرف أو من بعضها بحيث يكون كلاما مفيدا. أما يعني لفظ مفرد ليس قبله شيء وليس بعده شيء وإنما يعني يأتي وتابه وحده دون أن يسبقه أو يلحقه شيء يحصل به الفائدة التامة، فهذا لا شك أن هذا من الأذكار المبتدعة التي لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب الكرام ولا عن سلف هذه الأمة، وإنما هي من محدثات الأمور الشيخ إسماعيل علق على هذا. حاول بعض المتأخرين الاستدلال لهذا الصنيع بقول الله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وقال معنى قوله قل الله لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله، وقد رد عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره بقوله وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب إفادة يحسن السكوت عليها. نعم، لأن قوله يقول الله ليس المقصود أنه يقول بس قل الله وإنما يقول قل له أنزله يعني الكلام الذي يعني سبق يدل عليه، وقد يحدث الشيء لدلالة ما قبله عليه يعني بدلا من كونه يعني يعاد مرة ثانية يكتفى بمجيئه في الأول. والمقصود يعني قل من أنزل الكتاب الذي جاء موسى قل الله يعني الذي أنزل الكتاب الله هو الذي أنزل، ما هي القضية بس قل الله بس كلمة الله كما يقوله هؤلاء المبتلون بهذه الأذكار المبتدعة الذين لا يأتون بالأذكار الشرعية وإنما يأتون بالذكر بهذا اللفظ المفرد أو بالضمير يعني قل هو هو. وبل يعني هذا من من من الكلام الذي فيه محذوف دل عليه ما قبله كما يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم من عندكم يعني تقول زيد يعني ما احتاج تقول عندنا زيد لأن من عندكم كلمة من عندكم هذا دلت على أنه إذا قال زيد حصل المقصود دون أن يقول عندنا زيد، ليس بلازم يقول عندنا زيد من عندكم زيد يعني من عندنا زيد، فحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم زيد يعني عندنا زيد. ويقول وفي جواب كيف زيد قل دنب فزيد استغني عنه العرب، وفي جواب كيف زيد ما تقول زيد دنب يكفي أن تقول دنب لأن زيد جاء في السؤال فيمكن أن يستغنى عن ذكره في الجواب لكونه جاء في السؤال كيف زيد قل دنف يعني زيد دنف، فأنت تأتي به يعني بلفظ مفرد لكن أنت تقصد المحذوف الذي دل عليه السابق. فكذلك قل الله يعني في قصة موسى وفي الآية سورة الأنعام أي الله أنزله، وليس المقصود ذلك ذكر مفرد يعني بلفظ الجلالة، وإنما الذكر يكون بالكلام المركب لا يكون باللفظ المفرد. وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا على ذلك تحريف اللفظ. من تحريف اللفظ يعني مثل ما يعني يشير ذلك إذا غيروا اسم زيد أو يعني أضافوا فيها ونقصوا فيه، مثل ما الذين يحرفون أيضا لفظ الله ويقولون هو بدل الله، فيكون هذا أسوأ وأسوأ. ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها، أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل، وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق، خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق. الذي يحصل من هؤلاء الصوفية الذين يذكرون بمثل هذه الأذكار المبتدعة التي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفونها وما عرفها سلف هذه الأمة، وإنما هي من محدثات الأمور التي قال عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من محدثات الأمور ومن الأمور المبتدعة، يعني مثل هذه الأذكار، فليس في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسول الله شيء من ذلك. وأما ما ذكر أو يعني من قوله قول الله فقد عرفنا الجواب عنه، وأنه من قبيل حذف ما يدل لوجود ذلك في اللفظ قبل ذلك. وقد جاء في الحديث الصحيح يعني أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال الله الله، والمقصود من ذلك أن الله لا يذكر، يعني حتى لفظ ذكر الله عز وجل لا وجود له عند هذه الحثالة الذين هم شر الناس والذين عليهم تقوم الساعة، الذين تقوم عليهم الساعة، يعني معناه أن الله لا يذكر، لا ذكر له، بل هم معرضون عن الله وهم من شر خلق الله، إن من شر الناس من تذكر الساعة أحلى. خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. يعني هؤلاء يعني بينهم وبين السنة مفاوز، يعني بينهم وبينهم يعني مكان سحيق، مكان بعيد، ليس لهم صلة بالسنة ولا ارتباط بالسنة، وإنما هم منهمكون في البدعة ومنغمسون في البدعة وواقعون في البدعة. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس. يعني الله ابن علوان. أما إذا كان يا الله، كلمة يا الله يعني كلام هذا ذكر، يا الله إذا قال الإنسان يا الله هذا ذكر، لكن كون يعني يذكر الله عز وجل ويذكر معه غيره يعني يقول يا الله يا فلان، هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان. ثم قد يضيف بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من الظلم والجور كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما، وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. يعني كونهم أتابها على اعتبار أنهم يجمعون بين يعني ذكر الله عز وجل وذكر غيره، وقوله يعني أن صان الله يعني رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أفواه هؤلاء، يعني هذا غير مسلم، لأنه وجد من يعني ينادي الله عز وجل وينادي علي وينادي الحسين وينادي أهل البيت ويصرف لهم من الأمور التي لا تصف إلا الله سبحانه وتعالى. أهل الكساء الكساء اللي هما علي وفاطمة والحسن والحسين الذي يعني الرسول لما نزل قال الله عز وجل يريد معكم رسالة بيت وطارة متغيرة جمع يعني هؤلاء الأربعة الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين ووضع الكساء عليهم والحديث صحيح وهو يدل على أن هؤلاء يعني هم من أخص أهل البيت ولا يقال أنهم هم أهل البيت فقط لأن أهل البيت يعني كما هو معلوم يشملهم ويشمل غيرهم ولكن هؤلاء هم أخص أهل البيت لشدة قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بنت فاطمة وابنها الحسن الحسين وزوجها علي يعني جمع هؤلاء وقال اللهم هؤلاء أهلي ومعلوم أن الآية التي جاءت فيها في حق زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السباق واللحاق كله في زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فدل القرآن على أن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت ودلت السنة على أن أقرباءه وفي مقدمتهم علي وفاطمة والحسن والحسين أنهم من أهل بيته فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمورا تظن كرامات كطعن أنفسهم بالآلات الحادة وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام قلت هذه أحوال شيطانية وإنك لملبس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب أو السالك شريكا له تعالى وندا إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا وصيرت هؤلاء الأموات مشركين وأخرجتهم وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدين يعني معناه أنهم راضون بعبادتك إياهم يعني على, على, على زعمك حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين وزعمت أن هذه كرامات لأولياء المجاذيب أن هذه كرامات لأولياء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين في بحار الرذائل الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد يعني المشركين يعني يحصل لعبادهم يعني شيء من هذه الأمور يقولون كرامات وهي في الحقيقة يعني من من من من من من من من من من الابتلاء والامتحان ومن الفتن التي تقع أو من يعني تعاون الجن والإنس على يعني هذه الأمور فيكون يعني معنى ذلك أن هذه كرامة حصلت من المشركين من من من من من, من, من الأصنام ومن يعني يعني التي يعبدونها من دون الله عز وجل وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع بوقوعه فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب يعني يكون يصير بأيديهم ثعابين وبأيديهم يعني أمور هذه يقولون هذه خوارق العادة وأن بيده ثعبان لأن هذا يمكن أن يكون إما من جهة أن يعني أن هذا من إخوانهم من الجن اللي جاءوا على شكل حية وقد ثبت في الأحاديث أن الجن يتشكلون يعني بأشكال الحيات كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وقد مر وقد جاء في صحيح مسلم وفي غيره أحاديث تدل على حصول ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أوامر البيوت والحيات التي تكون في البيوت وذلك أنها قد تكون متشكلة يعني من الجن الذي جاءوا على أشكال هذه فالرسول أمر بإذانها 3 أيام فإن ذهبت وإلا قتلها لأنها قد تكون يعني من الجن المتشكلين بأشكال الحيات. وقد جاء في ذلك حديث صحيحة منها يعني التنصيص على أنهم يعني يأتون بهذه الهيئات وأنهم يأتون على شكل هذه الحيات، فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا أن يكون يعني بطريقة يعني نزع منها السم، يعني نزع منها المكان الذي فيه السم فصارت يعني تتحرك وتضطرب وهي ما تضر ولا يحصل، ولكن الناس يهابونها إذا رأوها يخافونها ويهابونها وهي لا تضرهم، كما أنها لا تضر هذه اللي بيده، يعني حيث نزع منها مكان السم، نزع منها مكان السم فلا يحصل فيها يحصل منها ذلك الضرر. فهو إما أن يكون يعني جني تحول إلى شكل حية كما يعني جاء ذلك في الأحاديث صحيحة، أو أنها حية نزع منها الضرر وصارت يعني لا, لا, لا تؤثر شيئا، ومن رآها قال أن هذه كرامة، يعني هذا الإنسان يعني بيده حية والحية ما تقول له شيء، إما أنه من أخوانه من الجن أو أنه عمل عملا معها بحيث يعني نزع المكان الذي في السم منها. وقد يكون ذلك من باب السحر وهو أنواع. نعم، وقد يكون ذلك من باب السحر، يعني تخيل يعني هذه الحيات هي من السحر، قد يكون عن طريق السحر وعن طريق التخيل. نعم. وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم هو الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف ونحوه. يعني هؤلاء الذين يحصل منهم يعني السحر يعني يتعلمونه وهو مبني على الكفر، تعلمه إنما يكون مبني على الكفر كما جاء في القرآن إنما يحن فتنة فلا تكفر، إنما يحن فتنة فلا تكفر، يعني فهو مبني على الكفر. ويكون أيضا ذلك بإهانة ما عظمه الله عز وجل كالمصحف وغير ذلك مما هو معظم. الوقت خرب، استمر الدروس غدا، ما أدري ترون نواصل، لأننا سننتهي إن شاء الله في خلال 5 أيام، لأن المحاضرة المعلن عنها اعتذر عنها الشيخ. أي محاضرة؟ في محاضرة أمس معلنة في الدورة للشيخ عبيد الجابري وهو قد اعتذر، فيكون غدا يعني فاضي حتى الدورة ما فيها شيء. إيه على كل نكمل، أقول نكمل هذا الكتاب غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.